بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في معنى أصول الفقه، حد أصول الفقه. تقدم أن المصنف قال بأن الأصول العارف بها، وتقدم شيء من القول على هذه اللفظة. قال: وبطرق استفادتها وبطرق مستفيدها. المصنف كما ترون حصر أصول الفقه في الأدلة أو في معرفتها، والأصولي قال بأنه الذي يعلم الأدلة ويعلم المرجحات ويعلم أيضا ويعرف أيضا شروط المجتهد، هكذا قال. وفي كلامه هنا ما يحتاج إلى شيء من البيان، وهو ما يتعلق ببنية كلامه، لأنه قال: وبطرق استفادتها وبطرق مستفيدها. الشارح عطف مستفيدها، هذا عطف هذه اللفظة على استفادتها، وهذا التصرف يفيد أن الأصولي هو من يعرف طرق مستفيدها. لكن المستفيد إذا أضيفت إليه الطرق، فهل هذه الإضافة كإضافة طرق استفادتها أم لا؟ لأن إذا قلنا طرق استفادتها فمعناها الطريق الذي نسلكه من أجل تحصيل هذه الأحكام، المرجحات التي نتوسل بها إلى بناء الحكم. إذن فالطرق هنا يقصد بها السبل التي تسلك إلى تحصيل المرجح. فهل هذا هو معنى قولها أيضا ومطارق مستفيدها، معناه الطريق الذي يسلك إلى معرفة مستفيدها؟ المعنى فاسد، المعنى فاسد. ويتضح لك هذا الأمر بهذا الذي سنكتبه هنا، ثم تأمله لترى هذا الأمر. طرق استفادة الأحكام، طرق استفادة، نقر على كلامه هو، على كلام السبكي، استفادة الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية. إذن معنى طرقها الطرق التي تسلك إلى تحصيل هذه الأدلة، كما تقول طريق الحج وطريق إلى كذا، أي الطريق الذي يسلك من أجل الوصول إلى ذلك. إذا جعلنا هذا المعنى هو المقصود في قوله طريق مستفيدها، سيكون حينئذ المعنى الطريق الذي نسلكه إلى أن نعرف مستفيدها، الطرق التي نسلكها إلى أن نستفيد الأدلة، الطريق التي نسلكها من أجل الوصول إلى المستفيد. مفهوم هذا الأشكال أم لا؟ كاين إشكال، لأن إذا سوينا هذه الطرق بهذه الطرق سوف يكون المعنى فاسدا. الطرق التي يسلكها الناظر الأصولي لتحصيل الأدلة الإجمالية، الطرق التي يسلكها الأصولي من أجل أن يعرف المستفيد، من أجل أن يعرف الأدلة هنا، وهنا من أجل أن يعرف المستفيد والمجتهد. هذا المعنى ليس هو. ولذلك الكوراني رد على المصنف لهذا السبب، على الشارح لهذا السبب، قال بأن الطرق إذا عطف هذه الطرق على هذه الطرق سيوجب ذلك المساواة في المعنى، وتكون هذاك المساواة في المعنى، وإذا استوى هذا مع هذا في المعنى أدى ذلك إلى فساده في الثاني. واضح هذا الإشكال؟ أن مثلا إذا قلت الطريق التي يسلكها الأصولي من أجل أن يعرف الأدلة، وجعلت نفس المعنى للطرق طريق التي يسلكها الأصولي من أجل أن يعرف المجتهد، هذا ليس مقصودا وليس هو المراد، لأن الطرق هنا معناه الشروط، شروط المستفيد. إذن فلا بد أن تقع المغايرة بين معنى طرق الأول ومعنى طرق الثاني، وهذا في حقيقة الأمر أول مبحث في هذه الحصة، وهو الفرق بين طرق استفادتها الذي هو الطريق إلى المقصود، والطريق الذي معناه طريق القاصد، لأن الطريق تارة يطلق يضاف إلى المقصود وتارة يضاف إلى القاصد. فتقول مثلا طريق زيدين إلى معنى القاصد، طريق المدينة الفلانية طريق المقصود، المعنى واضح. إذن أول ما يقرر هنا أن الطرق الأول ليس هو الطرق الثاني، وهذا الفصل واجب هنا، وإليه يشير البناني بقوله طرق زيد. قوله هو بطرق زيدية أشار بذلك إلى أن مسيدها عطف على استفادتها. واعلم أن الطرق تارة تضاف إلى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل بها إلى محل قصده، كما يقال طريق الحاج، وتارة تضاف إلى قوله أي محل القصد، كما يقال طريق مكة. نعم، إذن هذا هو الفرق بينه. إذن الطريق الأول فيه إضافة الطريق إلى المقصود، والطرق الثاني مضاف إلى القاصد، أي الشروط التي تكون في المجتهد فيتوسل بها إلى بناء الأحكام. الطرق التي تقوم بالقاصد وهو المجتهد الذي يسير إلى بناء الأحكام، وهذا المعنى بين، فلا حاجة إلى كثرة البحث فيه. لكن هب أننا تصرفنا على هذا الوجه وفسرنا الطرق الثاني بما بخلاف ما فسر به الطرق الأول، ألا يرد علينا أن العطف عطف اسم على اسم من غير بيان الفرق بينهما يؤدي إلى الترادف؟ عطف الطرق على الطرق، ففسرنا الطرق الأول بأنها مضافة إلى المقصود، ثم قلنا بأن ذلك لا يجري في الطرق الثاني، وتصرفنا فيهما بهذا الذي ذكر، ألا يرد علينا هنا إشكال لغوي في هذا المقام؟ فيقولون قائل، وبماذا سنعرف أن هذا القاصد أن اللفظة الأولى الطرق والثانية مختلفة، بس نعرف أنهما مختلفة؟ الجواب عن هذا هو القرينة، لأن مما يفسر الكلام أحيانا ويبين المراد به القرينة، وقد تكون الإضافة من القرائن. القرينة هي الدليل على ذلك، والإضافة قد تكون من القرائن. فإذا قلت مثلا سبيل التجار فأنت تتحدث عمن يقصدون التجارة، وإذا قلت طريق المتجر فأنت تضيف السبيل هنا إلى محل التجارة، إلى المقصود الذي يذهب إليه القاصد الذي هو التاجر. إذن فالإضافة هنا كافية في الدلالة على هذا التفصيل الذي تقدم بينه وبين اللفظين. إذن هذا هو المعنى. ثم قال وتعرف الأولى بأن التي يتوصل بها إلى المطلوب، والثانية بأن التي توصل بها إلى المطلوب. واضح. نعم. وقول المصنف وبطرق استفادتها من الثاني، وقوله هو مستفيدها بالعطف على المضاف إليه كما قال الشارع من الأول، فقول كمال إن جعل الشارع مستفيدها عطفا على المضاف إليه فيه تكلفه، وألجأه إلى ذلك عدم تكرير المصنف الباء، والأولى كونه عطفا على المضاف وهو طرق غير جيد، ولعل وجه التكلف الذي أشار إليه أن المفهوم من قولنا طرق المستفيد طرق الموصلة إليه وهو فاسد، وقد علمت دفعه بما أسلفناه، وهو ما قاله يصير التقدير والوصول العارف بطرق استفادتها وبمستفيدها، فإن أراد ما يفيده ظاهر العبارة من العلم بذات المستفيد فهو واضح الفساد، وإن أراد العلم بها من حيث صفاتها أو كان الكلام على حذف المضاف أي بصفات مستفيدها فقد رجع إلى ما قاله الشارع المحقق، فما قاله هو المتكلف لا ما ذكره الشارع. هنا مناقشة لغوية سنختصرها هكذا. قال الشارع وبطرق مستفيدها، هذا هو الذي يعتبر معطوفا، لكنه عطفه على استفادته. قال الكمال بأن عطف مستفيدها على استفادها فيه إشكال. الإشكال الأول أنه عطف على المضاف إليه، والعطف على المضاف إليه، العطف على المضاف إليه الأصل فيه أن بعض الناس يرى أنه لا يجوز عطف على المضاف إليه، رأى بأنه لا يجوز، ولكن ابن القاسم نقش هذه المسألة قال إن هذا جائز ولا مانع منه. إذن هذا هو الإشكال اللغوي. الإشكال الثاني هو المعنوي. قال إن الذي اضطر المحل إلى أن يعطف المستفيد على الاستفادة هو أن السبكي لم يزيد الباء هنا. قال هذا هو الذي أدى به إلى أن يعطف المستفيد على الاستفادة، هكذا قال. وقيل له وأنت ما الذي يمكن أن تفعله لو قدر أنك تعرب مستفيدها هذا؟ قال أنا سأعطفه على طرق، لن أعطفه على استفادتها كما فعل السبكي، هكذا يقول. قال أنا أعطف مستفيدها بطرق، لأن هذا الباء الذي لم يذكره هنا، قال هذا الباء الذي أدى بالسبكي إلى أن وقع في هذا الغلط وفي هذا التكلف، يمكن أن نقدره هنا، ويحق لنا بعد ذلك أن نعطف مستفيدها بطرق، والباء التي هنا تقدر هنا فيحق العطف حينئذ. هذه مسألة فقط لغوية ونحوية. وعندما حلل كما سمعتم نص الكمال هنا استعمل في اختباره الصبر والتقسيم، وقيل له إن أردت كذا فحكمه كذا، وإن أردت كذا فحكمه كذا، فانتهى به الأمر إلى أن ما ذكره المحلي هو صحيح. ما يهم في مثل هذه المباحث هو هذه العدة اللغوية التي يحملها أرباب النظر في مثل هذه العلوم، ولا بد أن نستعملوها، لأن المعرفة التي لا تقوم على المحاججة والحجاج والنقاش لا تعتبر معرفة ولا تعتبر معرفة. المعرفة التي لا تبنى على مثل هذه الدراسة ليست علمية، ولكن إذا كانت العدة المستعملة في فن ما استدعيت لمناقشة مضامنه العلوم المختلفة، فإن ذلك يؤدي إلى أن تكون تلك المعرفة محررة محققة. حتى إن الكاتب عشرات، الكاتب الذي كتب النص قد يكون زمرة من أهل العلم، كل نظر إلى النص من زاويته، وبذلك تصير حينئذ المادة المعرفية قد نقحت وانتقدت ونظر فيها وصف ما قد يكون فيها من الغبش. إذن خلاصة الكلام أن الكمال القرآن الكمال ابن أبي شريف من علماء فلسطين أثار كمال ابن أبي شريف من علماء فلسطين أثار هذا الإعراف، قال مستفيدها على استفادتها، والأصل والصحيح أن يعطفه على بطرق، ولما حللوا معنى هذا وبطرق استفادة إذا عطف مستفيد على استفادتها انتهى الأمر إلى هذا التقرير الذي سمعتم وهو واضح ولا يحتاج إلى مزيد. واضح، انتهى البحث المتعلق بكلمة ماذا؟ الطرق. وانتهت إذن كلمة متعلقة بالإعراب. إذن فقد مضى بحثان، البحث الأول في الطرق وإزالة ما في من الإشكال، والبحث الثاني الإعراب الذي اعترض به الكمال. وانتقل الآن إلى المبحث الثالث. زيد فقال يعني الصفات المجتهى بالمذكورة في الكتاب السابع ويعبر عنها بشروط الاجتهاد وبالمرجحات. هذا واضح وقد سبق أن ذكرت هذه، لا يعبر عنها بالشروط فقط. قف هنا نقطة على السطر كما يقول، انتهى الكلام في قوله وبالشروط، صاف انتهى الكلام. المعبر عنها بالشروط، حقيقة شروط المجتهد فيها خلاف كثير، وسيأتي تفصيل ذلك في محله، وللناس في هذا الموضع خلافات كثيرة، كما أن لفظ المجتهد أيضا فيه خلاف بين أهل النظر والعلم، فمنهم من يعدد المجتهدين، ومنهم من لا يسمي المجتهد إلا المجتهد المطلق، والمسألة موضعها بيانها في محلها، فلا حاجة إلى الحديث عنها هنا. ثم قال وبالمرجحات. هذه كلمة وبالمرجحات الآن المصنف أتى بها كما قال البناني تمهيدا للرد على السبي. بالمرجحات هنا كيتسمى هذا هنا كيقولوا هذا شروع في الرد على السبكي. ما الذي سيرد على السبكي فيما سيأتي من الكلام وبماذا سيرد عليه؟ سيأتي تفصيل ذلك وبيانه. إذن وبالمرجحات هذا شروع من الشارح للرد على السبكي في هذا الموضع. أما ما سيرد سيتكلم عليه. هذه وبالمرجحات بالدم. وبالمرجحات أي بمعرفتها مستفاد دلائل الفقه أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. مهزية. قال المحل هنا المرجحات قلنا بأنها من أصول الفقه على قول الجمهور، وقلنا الأدلة من أصول الفقه، وقلنا شروط المجتهدين من أصول الفقه. لكن قد يقول قائل في هذا المقام بينوا لنا الكيفيات. أنتم تقولون بأن المرجحات من أصول الفقه والأدلة النصية السمعية من أصول الفقه، وقلتم شروط المجتهد من أصول الفقه، بينوا لنا الكيفيات الثلاث هذه، وهذا محل بيانها. هذا مقام البيان. ولما كان هذا السؤال يرد في هذا المقام هو السؤال عن هذه الكيفيات الثلاثة هنا، أتى البناني بهذا التقرير لهذا الأمر بيانا وإيضاحا. حتى إذا قلنا مثلا المرجحات من أصول الفقه كيف ذلك؟ كيف هذا التقرير الذي أورده البناني هنا هو من أجل بيان هذه الكيفيات الثلاث. فلنسمع لهذا الكلام ونقف على كل كيفية ونتأمل صورتها ونجتهد في تحصيلها واستيعابها. قال قوله وبالمرجحات متعلم بتستفاد قدم عليه للحصر، لأن استفادة التعليم ما هو الدليل للحكم الشرعي الذي يراد إثباته دون غيره من الأدلة التفصيلية عند تعارضها، إنما هي بمعرفة المرجح الذي قام به دون غيره. مثال ذلك أن يدل دليل على وجوب الوتر وآخر على سنيته، وأحدهما نص والآخر ظاهر، فالدليل هو الأول لترجحه بكون دلالته نصا، وإيضاح ما أشار له الشارح يتوقف على ذكر مقدمة يتضح بها إن شاء الله مقامه، وهي هذا الآن وجه بيان حاجة الفقيه إلى المرجح، وهذه الأدوات أهم أدوات في علم الاجتهاد وفي فن الاجتهاد. المرجحات حقيقة المرجحات غير محصورة أو محصية على التحقيق، وإنما مآل النظر فيها إلى نظر المجتهد. لكن المعروف أن الأصوليين خصصوا بعض الأبواب ببيانها. ببيان ماذا؟ ببيان جملة منها. أما حصر المرجحات كلها فهذا أمر لم يدعيه أحد. لكن حاجة الفقيه إلى المرجحات حاجة ضرورية في بناء الحكم، لأنه إذا أنصفت منه وأردت أن تعرف حقيقة هذا الأمر خذ أي كتاب من كتب الحديث أو أي كتاب من كتب الأحكام الشرعية، مثلا أحكام القرآن ولا أحاديث الأحكام ولا ما جرى مجرى ذلك مما يتعلق به، ثم انظر في أي دليل تجده، أي دليل في المكان، فإنه قلما يخلو دليل من معارض فيه أو معارض خارجه، فإن لم يكن له معارض خارجي فلا بد أن يكون له معارض ذاتي، فإن لم يكن له معارض ذاتي فلا بد أن يكون له معارض خارجي إلا ما يعتبر قطعيا في الدين. وهذا الذي يعتبر قطعيا في الدين إذا تعلق بالمكلفين لا بد من مراعاة أحوالهم أيضا في الحكم به واعتباره وعدم اعتباره. لذلك المرجحات لا نحتاج فقط إذا تعارضت النصوص، ونحتاج إلى في جميع مراتب النظر. وإلا خذي حديث، افتح كتاب الحديث واقرأ الحديث وانظر فيه لتعلم أن أي كلمة كيفما كانت بمجرد ما تستخرج منها المعنى تجد احتمالات أخرى تصاحبها أو تراقبها في محل الاستخراج. ماذا ستفعل لكي تعين الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وماذا ستفعل في الدلائل الإجمالية لكي تعين الدليل مما سواه إذا كانت المرجحات لم يتوسل بها إلى هذا الأمر؟ إذا فالمرجحات تعتبر ضرورية مصححة مقومة للاجتهاد وبناء الأحكام الفقهية بلا نزاع. والذي يسعى إليه طالب الفقه في كل موضع من مواضع النظر الإحاطة بالمحتملات والمرجحات ووجوه الترجيح إن كان ذلك ممكنا، فإن تعذر هذا الأمر يصير إلى وقت يا حالة. إذن المرجحات نحتاج إليها في جميع مراتب النظر، نحتاج إليها في وزن الأدلة بعضها ببعض، فإذا ما وجدنا الدليل الراجح نحتاج إليها داخل ذلك الدليل نفسه، فإذا وجدنا خرجنا في الدليل نحتاج إليها في تنزيل الحكم على المكلفين. فالترجيح شيء لا ينفك عن نظر الفقيه ملازما له في جميع مراتب بناء الأحكام في جميع مراتب النظر هكذا. إذن فالحاجة إلى المرجحات لا مفر منها وهو أمر ضروري، وما ذكره المصنف مثلا على ذلك أن يكون الدليل قرر ورد بسنية الوتر وورد الآخر بندبيته، لكن الذي ورد بسورة الندبي نص والذي ورد بسورة السنية مثلا ظاهر، يقدم النص على الظاهر، يقدم هذا النص على هذا الظاهر هنا ويعمل به ويلغى هذا. هذا هو الرجحان ومراتب وجميع أعمالنا الذهنية التي نمر بها في هذه الأعمال اللغوية والنحوية والبيانية والنقدية دائما نحتاج فيها إلى الترجيح، دائما يصاحبنا الترجيح في جميع المشاكل. لذلك الترجيح لا يمكن أن يخلو منه عمل فقهي أو علمي. إذن الآن عرفنا فائدة الترجيح باختصار ومواضعها، ننتقل الآن إلى الكيفيات الثلاث التي يكون بها ما ذكر أصولا للفقه. فلنستمع إلى ماذا قال. وهي أن يقال العلم بالأحكام الشرعية التي الذي هو الفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية كما سيقول المصنف، واستفادته منها تتوقف على أمور ثلاثة: الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفات المجتهد. أما الأول فلأن الدليل التفصيلي إنما يستدل به على الحكم الذي أفاده بواسطة تركوا به مع الدليل. هذه كيفية منطقية، كيفية منطقية. إذا أردت أن تستعمل الطريقة البيانية فهي لا تحتاج إلى هذا التركيب، لأن هذا التركيب المنطقي الكيفية المنطقية التي اختارها هنا إنما اختارها لأنها مقعدة سهلة تبين للناظر فيسير عليها من غير أن يحيل أمره على الذوق أو على ما قد يكون مضرا بنظره. اختاروا الطريقة المنطقية. إذن الكيفية التي يستفاد بها من الأدلة الإجمالية هو التركيب، تركيب الدليل الإجمالي مع الدليل التفصيلي على طريقة المنطقية، ثم بعد ذلك تستخرج النتيجة. هذه الكيفية التي اختارها هنا هي الطريقة المنطقية، وهي التي تقدم ذكرها أيضا في مسألة. قال فلأن الدليل التفصيلي إنما يستدل به على الحكم الذي أفاده بواسطة تركبه مع الدليل الإجمالي الذي هو كلي له، بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى ثم يؤتى بالدليل الإجمالي ويجعل كبرى لهذه المقدمة، فينتظم من ذلك قياس من الشكل الأول منتج للحكم التفصيلي. كما إذا أردنا الاستدلال بقوله تعالى أقيموا الصلاة على وجوبها فنقول أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب حقيقة، فينتج أقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة. وقد مر ذلك في تقرير قول الشارح والقاعدة أمر كلي، يتعرف منه أحكام موضوعه أي جزئيات موضوعه. صحيح. هذا هي الكيفية، وهذه الكيفية تستخرج هنا ثم تستعمل بمادة أخرى، فلا يجوز أنت أن تقتصر على هذا الأمر وحده، بل تأخذ هذه الكيفية وتستعمل مادة أخرى بآيات أخرى أو بطرق في القياس أخرى من غير الشكل الأول، يمكن أن تستعمل ذلك. لكن إذا عرفنا الكيفية وتصورناها سهل علينا بعد ذلك أن نبني نظائرها إذا شئنا. والمفروض منك أن لا تقتصر على هذا الذي ذكر هنا، بل أن تؤتوا بالزكاة وركع مع الراكعين وكذا واتقوا الله واعفوا اللحى إذا بغيتي تدخلوا، إذا كنت ممن يقول بوجوب إطلاق اللحية، وإذا تقصوا الشارب كذلك أو احفوا الشارب أو ما شابه ذلك. هذه الطريقة الآن هي التي تركب بها الأدلة التفصيلية مع الإجمالية، وهذا ما يسمى بكيفية بناء الأحكام على الأدلة الإجمالية. كيفية وكان يستعمل الطريقة المنطقة، ويمكن أن تستعملها بحيث تضمر في النفس هذا كله ثم تستخرجه من غير حاجة إلى هذا الأمر. إذن كيفية، كيفية بناء الأحكام على الأدلة الإجمالية يكون بتركيب مدى الدليل التفصيلي مع مدى مع الدليل الإجمالي. كيف ذلك؟ الدليل التفصيلي يجعل مدى كيف ذلك؟ شنو أشان نقول دابا؟ أشن هو المثال؟ أقيم الصلاة ماذا؟ زيد كمل أمر زيد فقط هكا؟ ما نديروش حقيقة؟ لا واش غنديرو حقيقة هنا ولا ما نديروش؟ أقيم الصلاة زيد أمر ها المقدمة شنو هذه صغرى ولا كبرى؟ زيد شنو غنكتبو أشنو نديرو في المقدمة الكبرى؟ الأمر للوجوب ما غاديش نديرو الواو، الأمر للوجوب زيد حقيقة هي النتيجة؟ أقيم الصلاة للوجوب حقيقة، هذه الكيفية التي قيل بأنها تبنى بها الأحكام الفقهية على الأدلة ماذا؟ الإجمالية. ويمكن لمن أراد أن يتوسع في الأمثلة أن يتوسع، ومن أراد أن يبدل الأشكال الشكل الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا ما يراه وأضرب مختلفة فهذا له ذلك، ليس ملزما بشكل معين، لكن بشرط أن تكون القضايا التي يسوقها قد استوفت شروط الصلاحية لبناء هذه الأشكال. واضح؟ هذه الطريقة بناء الأحكام. ننتقل الآن حاجة نبغي التفصيل اليوم لأن ما كانش المسيح. إذن ننظر الآن في الكيفية الثانية. زيد. وأما الثاني فلأن معرفة المرجعات بها يعلم ما هو دليل الحكم دون غيره من الأدلة التفصيلية عند تعارضها كما تقدم بيانه. نعم، الكيفية الثانية هي المقارنة. الكيفية التي تبنى بها هي تبدأ بالمقارنة، أنها شرط في الوصول إلى بناء الحكم بطريق الترجيح. وطريقة ذلك أنه لا بد، لأن طرق الترجيح لا نستعملها إلا إذا حصل التعارض، وعليك أن تعرف بأنه ربما تتوهم التعارض ولا تعارض، وبذلك تحط رحالك أولا في باب الجمع حتى تعرف هناك هل يوجد التعارض أو لا يوجد. أنا بما تتخيل أنت التعارض، والتعارض في الحقيقة يبنى عليه أمران هامان، إما الترجيح وإما النسخ، ولذلك لا يصار إلى إثباته إلا إذا تعذر الجمع وثبت حقا وجود هذا التعارض في الأذهان والعقول ولا مفر منه. فإذا حصل ذلك فإنه يصار إلى الترجيح. الترجيح كما سبق أن ذكر، ترجيح يستصحب معه المقابلة التي في باب الجمع. ما الجمع؟ دلنا في المقابلة ولم نستطع الجمع، ما يمكنش الجمع. جمعت بين دليلين، حاولت أن تجعل لهذا حالة ولهذا حالة، لم تجد. أن يكون هذا باعتبار وهذا باعتبار لم يتضع، جعلت هذا لقصتين وهذا لقصتين ولم يظهر شيء من وجوه الجمعي. وفن الجمعي يجب أن يحفظ، طرق الجمعي يجب أن تحفظ لتكون لديك ثروة معرفية في باب الجمع. والذي يمكن من ذلك هو حفظ ما جمع به العلماء بين الأدلة المختلفة واستخرجوها وذكروها في كتبهم. وقد جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، في كتاب فتح الباري، جملة وافرة من وجوه الجمع وطرق الجمع والكيفيات التي يقع بها هذا الفن أنه مطلوب. إذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح. كيف يكون الترجيح؟ أولا ينظر بين الدليلين، والمقصود عند في بالترجيح ما هو؟ أن تعين ما هو الدليل الشرعي مما ليس كذلك، تعينه أن هنا دليلان أو أكثر ترشحا ليكون كل منهما الدليل الذي تبني عليه الحكم. كل قدم نفسه بأنه هو الذي يحق أن تبني عليه الحكم. ماذا يفعل الترجيح؟ يعين ذلك الدليل الذي هو الدليل الشرعي حقيقة. فلولا هذا العمل ولولا هذا المسلك لما استطعت أن تعين الدليل الشرعي في ذلك المكان، لا تستطيع نهائيا، وإنما ستجعل الدليلين معا مضطرحين، وهذا لا يجوز. إذن فمثلا قد يعرض لك حديث متواتر مع خبر أحد، هل يتحقق في مثل هذا التعارض؟ نعم يتحقق فيه التعارض، فيه التعارض. تقول لا، حديث أحد دون خبر المتواتر، فكيف تجعلون القطعية يقابل بالظني وتثبتون له التعارض والتعادل؟ فيه التعارض. إذن ما الذي يفعل هنا؟ إن أمكن الجمع وتبينت أدلته فلا حاجة إلى إسقاط أي دليل شرعي، بل لا يجوز. وإذا تعذر ذلك فإنك تنظر في هذا الحديث المتواتر مع هذا الحديث الذي هو خبر الأحد ثم تقدم هذا، وبهذا يحصل تعيين الحكم بعد الإبهام. هذا ليس إلا مثلا بسيطا، وإلا فإنما يحتاج فيه إلى الترجيح كثيرا ويحتاج فيه إلى تعميق البحث هو تلك الأدلة التي تكاد تتساوى في قوتها، لذلك تكون صعبة. يعني أنك تجد دليلين متقاربين في القوة، بينهما تقارب في القوة، حتى إن ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دقة في معرفة الفروق، ويحتاج إلى الترجيح كثيرا. وهذا موجود في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي أمثلة باب الترجيحات في كتب الأصول. تقول لك يحتاج إلى الترجيح، أما التواتر وخبر هذا بالضرورة يدرك أن خبر أحد مقدم بلا نزاع. إذن هذا الترجيح يؤدي إلى التعيين، الترجيح يحقق تعيين الدليل الذي هو دليل المسألة. إذن كيفية الحصول بناء الحكم بالترجيح أنك تتوسل إليه بالمقابلة بعد ثبوت التعارض إلى تعيين الدليل الذي يبنى عليه الحكم الفقهي. هذه الكيفية الثانية. ثم قال: وأما الثالث فلأن المستفيد للأحكام من الأدلة التفصيلية وهو المجتهد إنما يكون أهل الاستفادة منها إذا قامت به صفات الاجتهاد التي ستأتي، فقد علم امتناع الفقه على هذه الثلاثة فهي أصوله. نعم، أما صفة المجتهد فإنها ضرورية يتقوم بها عمل الاستنباط. هاب أنني مثلا حصلت على الدليل الشرعي ولم أكن صاحب الشروط التي تمكنني من استخراج الحكم، فإن الحكم لا يمكن استخراجه، بل سيبقى الفقه حكم الفقهي في مكانه. فلكي أستفيد هذا الحكم من هذا الدليل بعد تعيينه يجب أن تقوم بي جملة من الشروط والصفات التي سأتمكن بها من استنباط هذا الحكم واستخراجه. إذا استحضرت هذه الكيفيات الثلاث وتأملتها تجد بأنها ضرورية لبناء الحكم. أما الدليل فلأنه العين الذي يؤخذ به، وأما المجتهد فهو الذي يستخرج، وأما المرجحات فهي التي تشير وتبين لك محل الاستقاء. فإذا عرفت هذا عرفت أن أدلة الأصول الفقهية هي هذه كلها، وهذا ما عليه الجمهور. وخالف السبكي فقال لا، الأصول هي الأدلة، كتاب والسنة والإجماع. وهل يمكن أن يأخذ أي إنسان الحكم من الدليل بلا مرجحة؟ أليست المرجحة وسيلة الاستفادة من الدليل؟ أليست شروط المجتهد شروطا ضرورية تقوم بالشخص لكي يستطيع أن يخرج الحكم من الدليل؟ قال نعم، ولكن هذه تسمى طرق التي توصل إلى بناء الأدلة الإجمالية. إذن ترى ما كتهضرش على الأدلة الفقهية، كتهضر على الأدلة الإجمالية بهذه، وهذا شيء لم يسبق السبكية إليه أحد. هو ما كيهضرش على الأحكام الفقهية، هو كيقول المرجحات وصفات المجتهد تستخرج بها الأدلة الإجمالية. إذن فالاشتباك الأول مع السبكي هنا، وهو الجواب عن هذا السؤال. المرجحات وصفات المجتهد تستفاد بها الأدلة الإجمالية، هذا المسألة الأولى التي خالف فيها السبكي جماهير الأصول. المعروف أن الأدلة التفصيلية وصفات المجتهد تستخرج بها الأحكام الفقهية وليس الأدلة. ولذلك إذا كنتم تلاحظون فإن البناني هنا عندما ذكر سرد الكيفيات قال ترجح بها الأدلة التفصيلية، كذلك اش قال؟ لا ما تكملش، قول لك شنو اللي كان اللي كان تما قبل كاع ما وصلنا تما، اش قال تما؟ وذهب المصنف لا لا لا لا، واش ذكرت تما الأدلة التفصيلية في الترجيحات ولا لا؟ اش قال؟ أمام عينيك. وأما الثاني فلأن معرفة المرجحات بها يعلم ما هو دليل الحكم دون غيره من الأدلة التفصيلية. من الأدلة التفصيلية؟ ماشي بناء الأحكام الإجمالية. وبذلك فأول ما يجب أن يناقش الآن مع السبكي هو أن جميع الأصوليين يقولون إن صفات المجتهد والمرجحات تبنى بها الأحكام الفقهية. وانت في كلامك هنا لما عرفت الأصولي جعلت المرجحات وصفات المجتهد تبنى بها الأدلة الإجمالية، وهي النهي للتحريم والأمر للوجوب والعام دلالته ظنية والعام المخصص يبقى حجة. هذا الشيء اللي كان بينه بصفة المجتهد وبالمرجحات، هذا ما فعله الشرع وهذا ما قاله، وسوف يعتذر له المحل حول محل دلش اعتذار سيأتي. ولكن كل الأصوليين يقولون هذا غير صحيح. الأدلة التفصيلية هي التي نحتاج إليها في المرجحات في صفة المجتهد. أما بناء القواعد الأصولية فلا أحد قال بأن صفة المجتهد تتوقف عليها، ولا أحد قال بأن المرجحات تتوقف عليها، لأن بناء الدليل الإجمالي مسألة أخرى. هنا سيقع إذا النقاش في أمرين. الأمر الأول رجعوا النسخة، رجعوا النسخة ديال اش كيقول فيها البناني. قالوا والعارف بها زيد وبطرق استفادتها وبطرق مستفيدها، والضمير يرجع إلى الأدلة الإجمالية ماشي الأدلة. هذا هو المشكل الأول الذي سيواجهه هنا، وهو مشكل يحتاج إلى البحث العميق حتى نعلم لماذا السبكي على جلالة علمه وقوته في النظر والأصول استعمل هذا الأمر. شنو هو؟ عنده دقة نظر زائدة على الأصوليين، أم أنه اكتشف أصولا للنظر في هذا الموضوع بنى عليها نظره وخالف جميع من تقدم ومن تأخر إلا بعض الناس قيل الذين نصروا؟ فما كان المصنف قد فعل هذا، بنى عليه إسقاط المرجحات وصفات المجتهد من أدلة الفقه. علاش؟ لماذا أسقطه؟ لأنه يقول نحن نبني بها الأدلة الإجمالية ولا نبني الأحكام الفقهية إلا بعد بناء الإجمالية، إذن فهذه محسوبة من وسائل بناء الدليل، وإذا كانت محسوبة من بناء الدليل فهي مدرجة فيه وتكون حيتية له. خلات الحيتية حقيقة مناقشة ساخنة جدا ستكون في هذه. من يدافع عن السبكي ويجعله لأنه كما يقال أخذ قصب السبق في هذه المسألة، ومن يرى بأنه لم يأتي بشيء. وعلى كل فالمحتم سيتمدد للنظر أولا في أجوبته التي لما سئل قال لماذا أسقطت المرجحات وأسقطت صفات المجتهد من علم الأصول مع أن الجميع يعدها من علم الأصول، أجاب في منع الموانع، أن كتاب ألفه منع الموانع عن جمع الجوامع تدفع فيه عن الإشكالات والإرادات والاعتراضات. وفي كتب أخرى لديه أدلة أخرى ساقها لهذا الأمر، وسننظر في هذه الأجوبة التي أتى بها هنا لهذين الأمرين. أول، لماذا قال أن المرجحات تبنى بها أدلة الإجمالية؟ ثانيا، لماذا أسقط هذين الشيئين وكيف سيناقص وكيف سيدافع عنه؟ وسوف ننتهي إلى استخراج مآخذ كل هؤلاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع. مفهوم؟ إذن أين وقفنا الآن؟ وأسقطها المصنف، أليس كذلك؟ أشغلت ما؟ فإن قيل مقتضى ما قررته قول الأدلة التفصيلية من أصوله أيضا لامتناع الفقه عليها كما هو بين، كنا مسلم للدارية. لكن لما كانت أفرادها غير منحصرة لم يحسن جعلها جزءا من مسمى الأصول، وفي الإجمالية غنى عنها لكونها كلياتها، ويعلم من الكليات حكم الجزئيات، والتعريف إنما يكون بالكليات دون الجزئيات. نعم، ورد هنا هذا السؤال، وهو أنك إذا كنت تعرف كل ما إذا كنت تقول بأن كل ما يبنى عليه الحكم الفقهي من أصوله، فذكرت الدليل الإجمالي وذكرت صفات المجتهد وذكرت المرجحات، لماذا لا تذكر الدليل التفصيلي؟ ألم يتوقف بناء الحكم الذي سبق على قلنا وأقم الصلاة؟ ألم نورد وأقم الصلاة في الكلام وبه وما معه توصلنا إلى بناء الحكم؟ لماذا لم تجعله أيضا من أصول الفقه؟ أجاب بجوابين. الجواب الأول، أن أدلة التفصيلية كثيرة، أدلة التفصيلية مسلم أنها من أصول الفقه، لكن كثيرة بحيث لا يمكن أن تحصر أو يحاط بها على الوجه الذي يحاط بالأصول الكلية. الجواب الثاني، أن الأدلة التفصيلية مندرجة في الأدلة الإجمالية، فإذا ذكرنا الأدلة الدليل الإجمالي فإنه ينطوي على جميع الأدلة التفصيلية، فيستغنى عن الأمر للوجوب مطلقا عن جميع الأوامر التي وردت وهي للوجوب كأقم الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. هذا هو الجواب الذي أبداه هنا بعد هذا السؤال والاعتراض الذي ورد عليه مقال. فمسمى أصول الفقه هذه الثلاثة، أعني قواعد والإجمالية والمرجعات وصفات المجتهد، والأصولي من يعرف ذلك؟ نعم، أصولي من يعرف؟ وقال سبقان قلنا ما هي المعرفة؟ ماشي أن تحفظ بيتا فيه حكم جملي دليل جملي ثم تقول بأنني عرفته. المعرفة تقتضي أن تتوصل إلى الإدراك مع تصديق، قد قدمنا ذلك في ما سلف فلا حاجة إلى أن نصدر ذلك الكلام مرة أخرى. ثم قال نعم، أعني قواعد الإجمالية والمرجحات وصفات المجتهد. قال شهاب عميرة في جعل المرجحات وصفات المجتهد من أصول الفقه نظر. هذاك الجواب ديال الذين ينصرون الشربيني، الذين ينصرون السبكي، وهم هنا شهاب عميرة ومن والشربيني فقط، ثم نقل عن بعض أرباب العقول بعض الأدلة التي تنصرها. إذن هذا هو ما تيسر ذكره اليوم وبقية البحث، ولكن سيكون هذا الكلام مسترسلا بطريقة يستطاع بها أن يستوعب ويتصور، ونقف عند كل مرحلة لأنها فيها ما يستوجب البحث والنظر. إن هذا الآن راه منعرج أن تجعل الأمة كلها المرجحات وصفات المجتهد مما تبنى به الأحكام التفصيلية المتعلقة والمتعلقة بأفعال المكلفين، ثم فيها في جمع الجوامع يقال بأنها لا تبنى بها الأحكام الفقهية وإنما تبنى بها الأدلة الإجمالية، ويكون ذلك أمرا قد انعرج فيه النظر في هذا فلابد أن نقف عنده. إذن غادي نسجل الآن بأن المصنف أسقط ماذا أسقط المرجحات وصفات مجتهد، واستدل على ذلك بما سيأتي، وأجاب عنه الناس برد هذا الذي أجاب به. وفي هذا العصر المتأخر نصر هذا الذي عليه السبكي الشربيني، والشربيني هذا من مناطق العرب، من كبار المناطق، أي من علماء المنطق المتأخرين، وهو ماهر في المنطق. ولذلك نصرة الشربيني للسبكي ستوجب إدخال بعض الأنظار العقلية والأطمار الفكرية التي سيستدل بها لنصرته. نريد خلش مادة جديدة في كتب الأصول في هذا الموضوع لم تعرف منه، يعني أسلحة متطورة جديدة اللغة ديالة سيدخلها هنا وسيقحمها في هذا الموضوع من أجل أن ينصر ما ذهب إليه السبكي أمام سعد بن تفتزين وأمام السيد الجرجاني وأمام الرازي، وجعل هذا الذي ذهب إلى السبكي تحقيق. إذن ماذا وقفنا الآن؟ على المصنف ما تقدم وسببه وجواب عنه إن شاء الله تعالى، ولذلك سيكون البحث الآتي إن شاء الله حول إسقاط السبكي لهذه والجواب عن ذلك وأدلته والأدلة التي أجيب عنها. وكان نشوف بزاف، وعندي واحد النظم هنا في ذلك الشيء لقد العلم عليه وخليه وسنجمل فيه جميع ما يحتاج إليه فيه. واضح؟